لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة ومد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حلقة جديدة على طريق الله على طريق الله بنسير خلف النبي عليه الصلاة والسلام نتأمل في الرسائل الربانية الدائمة من ربنا سبحانه وتعالى اللي بيشجعنا بيها عشان نثبت لغاية من قبله يا رب وهو راضي عنا سبحانه وتعالى على طريق الله بنوصي بعض وبنتناصح مع بعض ازاي نثبت علشان نعيش في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى كل ما ينظر لنا نكون على مراده سبحانه وتعالى بنحاول نصلح من أخلاقنا عشان نكون مسلمين المسلم من سلم الناس من لسانه ويده بنحاول نتعرف على ربنا عشان نفهم حكمته من أفعاله عشان نتعلق به ونحبه بنحاول نتعلم عن أنفسنا هذه الدابة اللي شبهها العلماء بالدابة اللي بتقودها إلى الله أو بتقودك هي لشهواتها وكل مرة نتقابل نتعلم حاجة عشان العلم نور بينور لنا حتى على طريق الله سبحانه وتعالى أي طريق بتمشيه بتحتاج وقود بتحتاج حد يشجعك بتحتاج أنك أنت لما همتك تضعف تقول يا حد بتعمل كده والحد ده يكون في كتفك في ظهرك يساعدك بس احنا النهاردة دي هتكون لربنا سبحانه وتعالى مش لإنسان احنا جايين النهاردة نتعلم مع بعض أو نفكر بعض بالاستعانة بربنا سبحانه وتعالى الإنسان ضعيف أصله أنه فقير أصله عدم لا يملك من أمره أي شيء إلا بعون الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الفقر يعني الاحتياج الاحتياج الدائم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد المفسرين بيقولوا الإنسان فقره دائم وغنى ربنا سبحانه وتعالى غنى دائم فالإنسان فقير دائم محتاج وربنا غني دائم معطي سبحانه وتعالى ولكن كتير من الأوقات ما الواحد بيستعين بنفسه ويعتمد على نفسه فيضعف وينسى الاستعانة بربنا سبحانه وتعالى وأنا تأملت في كتاب ربنا لقيت ربنا سبحانه وتعالى في بداية كلامه خالص معنا في القرآن بدأ بالاستعانة ثم ختم معنا في آخر الآيات خالص بالاستعانة ما بين البداية بالاستعانة والختم بالاستعانة عشرات الآيات بل مئات الآيات والقصص اللي بتتكلم على الاستعانة برب العالمين سبحانه وتعالى وطلب العون والمساعدة بدأ ربنا عز وجل الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم قال الله إياك نعبد وإياك نستعين وقدم ربنا سبحانه وتعالى كلمة إياك ولم يقل نعبدك ونستعينك لأن التقديم ده يفيد التخصيص يعني إياك نعبد لا نعبد إلا إياك وإياك نستعين لا نستعين بقلوبنا إلا بيك يا رب العالمين سيدنا علي بن أبي طالب بيقول إن كل معاني القرآن جمعت في الفاتحة وكل معاني الفاتحة جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين فاستفتح ربنا خطابه للبشرية في أعظم كتاب القرآن بالاستعانة بالله ثم ختم القرآن بثلاث صور كلها استعانة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قال أهل التفسير الصمد الذي يلجأ إليه في الشدائد ويستعان به على أمر الدنيا أدي سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد ثم قال الله قل أعوذ برب الفلق أعوذ يعني ألجأ وأستعين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ثم قال رب العالمين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس رب الناس اللي بيملك تدبير شؤونهم ملك الناس اللي بيملك مصائرهم وحياتهم إله الناس اللي الناس كلها بتتوجه له بالاستعانة والعبادة فبدأ القرآن بالاستعانة وانتهى بالاستعانة، وكأن علاقتنا بيننا وبين الله تكون صفر، تكون حياتنا مبنية على التوهان والضياع مع شهواتنا ومع كل شيء بيسبب غم في القلب. لو رب العالمين مش معانا، المعين جل في علاه. فتعالوا النهاردة مع بعض وإحنا بنسير على طريق الله نستزيد طاقة قلوبنا، همة في السير إلى الله، لما نعرف مع بعض إزاي نستعين بربنا، ونستعين بربنا في إيه، وكيف الاستعانة بك يا ملك الملوك. هسيبكم تصلوا على سيدنا محمد، شوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. لما تتأمل في حال الإنسان تعرف أن الإنسان فعلا عدم، لا يملك من أمره أي شيء، محتاج دايما للمساعدة من ربنا سبحانه وتعالى. وكل ما لجأت لحد عنده إمكانيات وعنده معلومات وعنده قدرات، كل ما كانت الإعانة أوفق وأنسب وأفيد ليك. عشان كده ربنا عز وجل علمنا إذا استعنت فاستعن بالله، أحسن حد يحب يعينك وأكتر حد بيعرض عليك الإعانة. وهندردش مع بعض دلوقتي إزاي ربنا سبحانه وتعالى أصلا هو اللي بيقولك استعين بي، لأنك أنت محتاج، كلنا محتاجين. الإنسان يا جماعة سيد البني أدمين، سيد الخلق، صلى الله عليه وسلم ربنا قال له ليس لك من الأمر شيء، مفيش حد بيعرف يعمل أي حاجة إلا الله. فإذا كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ربنا بيقوله ليس لك من الأمر شيء، أمال إحنا هل يكون لنا أي تحريك، أي ساكن أو تسكين، أي متحرك إلا بأمر من رب العالمين؟ هو العباد اللي عقدتهم سليمة كده، مفيش حد يعرف يعمل أي حاجة إلا بإذن من ربنا. إحنا ما نعرفش نعيش إلا لما ربنا يأذن في الأنفاس. وذكر ربنا في سورة الواقعة مشهد واحد الناس بتحبه وبيموت قدامهم، ربنا بيرقيه من ضيق الدنيا لساعة رحمة ربنا في الآخرة، وهم نفسهم يخلوه عايش، هم مش قادرين. ربنا بيقول فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم، ما تقلقوش، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. معنى الآية كلنا مديونين بأرواحنا لربنا، محدش يعرف يحافظ على روحه إلا بأمر من ربنا. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، محدش يعرف يرجع روح هذا الإنسان اللي ربنا بيرقيه من الدنيا للآخرة. وإحنا الموت عندنا ترقية يا جماعة، من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. محدش بيعرف يشفي نفسه، وإذا مرضت فهو يشفين. لو كل أطباء الدنيا اجتمعوا، وكل ما الطبيب على فكرة يزداد خبرته كل ما تسمع منه أحلى كلام، وبيقول إحنا بنتعب وفي الآخر ربنا هو الشافي، مفيش حد ليه تدخل إلا الشافي سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين. محدش فينا بيعرف ينجح إلا بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. محدش فينا بيعرف يفتكر إلا لما ربنا يفكره. محدش بيعرف ينسى آلامه وجراحه إلا لما ربنا بينسيه. محدش بياخد أي خطوة إلا بعون من رب العالمين سبحانه وتعالى. وحقيقة إن الإنسان عنده طفولية مع الله عز وجل، ساعات بينسى فكرة إن هو كل لحظة في حياته ما تمشيش إلا بعون من الله. ساعات بنتي تقول لي عايزة أسوق العربية، 5 سنين يعني، فقال لها طيب تعالي على حجري، تقعد على حجري، وهي حاسة إن هي اللي بتسوق، ماشي، فمسكة كده الدريكسيون بتاع العربية. مين اللي دايس بنزين؟ أنا. مين اللي ماسك الدريكسيون على الحقيقة؟ بس أنا مش موريها عشان هي كل ما إيديا تيجي على الدريكسيون تزق إيديا، أنا عايز أسوق أنا، بس أنا ساند الدريكسيون من تحت برجلية بلطف كده، إيه، بحاجة خفية كده. أنا اللي عندي رؤية وشايف الطريق، أنا اللي فاهم أبعاد العربية. وهي الظاهر افتكرت إن هي اللي سايقة، لكن أنا اللي بعمل كل حاجة. وبعدين لما أحس إن هي ماسكة الدريكسيون جامد وهتخبطنا وتخبط نفسها، أقوم حاطط إيديا كده عشان أعدل الدريكسيون شوية، تقوم زقق إيديا تقول أنا اللي عايز أسوق. وهي في الآخر لو ساءت من غير ما ساعدها هتضيع نفسها. ولله المثل الأعلى. ساعات الواحد بيفتكر نفسه سايق، والحقيقة إن هو تجري به الأقدار في عين ربنا الواحد القهار القريب اللطيف اللي ما بيقدرش إلا ويلطف، قدر ولطف سبحانه وتعالى. لكن الإنسان ساعات كتير بيبقى متسرع، ولما الأقدار تتدخل على خلاف هواه يبقى متضايق ويعاتب ربنا، مع إن ربنا بيصلح له حاله وبيعينه من حيث لا يشعر. ربنا من حبه في إعانتنا سبحانه وتعالى، وهو المعين، هو اللي بيعرض الإعانة. شفت لما ربنا سبحانه وتعالى في آيات كده كلها محبة لما تتأمل فيها، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، عارف وله المثل الأعلى لما حد يقول لك لما أبوك يقول لك وانت ليه غيري انت بس تأمرني وانا اعمل لك على طول لن تبني. وله المثل الأعلى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ما فيش غير ربنا عز وجل سبحانه وتعالى وهو اللي ينزل لك في التلت الأخير من الليل. وكتير مننا بيبقى نايم ويقول من ذا الذي يسألني فأعطيه، مين عايز مني حاجة؟ هو اللي بيعرض عليك سبحانه وتعالى، ولما يكلمك عن نفسه في إعانته ليك يشرح لك هو بيعينك إزاي ويكلمك عن نفسه عشان تطمن. في أشرف آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. تأمل معايا، هو بيقولك أنت ملكش غيري وأنا إله ما بنامش، مفيش أبواب بتتقفل والإله بينام، بابي مفتوح ما بغفلش. السنة اللي هنا محد يقع كده إيه وهو نايم، ما بنامش ما بغفلش عنك، أنا دايما جنبك لو عايز مني حاجة. لا تأخذه سنة ولا نوم، بس ربنا في الآية دي سمى نفسه إيه؟ سمى نفسه القيوم. عارف يعني إيه قيوم؟ يعني قائم على شؤونك، يعني أي حاجة تيجي في بالك هو يعلمها ولو فيها مصلحة هيساعدك عليها، بس قول له يا رب الحقني يا رب وخليك معايا. لكن خدت بالك وهو بيقول الحي؟ لأن كتير من الأوقات ما الواحد يقول أنا عامل حسابي أول ما اتخرج مين هيشغلني، عقبال ما يتخرج يكون فلان ده مات وخلاص، ويبدأ الإنسان يبقى تايه في الدنيا مين هيساعدني. فقال لك أنا ما بموتش، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وبعدين ما فيش أماكن في الأرض ربنا مش بيملكها، له ما في السماوات وما في الأرض، ما فيش حاجة هتطلبها إلا وربنا مسيطر عليها. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كل حاجة ربنا يعرفها، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بص بقى الهيمنة والسيطرة، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما. ربنا في عنايته بالكون كله ما بيتعبش، لا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. بيعرفك بنفسه عشان لما تستعين، العلماء بيقولوا الاستعانة هي الاعتماد مع الثقة، مش مجرد اعتمد وانا شاكك فيك، ده انا واثق ان انا لو اعتمدت عليك يا رب لو في خير هتكرمني بالحاجة دي. شوف ربنا لما يقول، هو بيقول دي العلماء في التفسير يقول لك دي جملة خبرية، خبرية يعني خلصت يعني اتحققت في كل شيء حصل أو هيحصل. قال وآتاكم من كل ما سألتموه، فالعلماء بيفسر يقول لك ليه ما قالش وآتاكم كل ما سألتموه؟ قال لك لأنك لما تستعين بربنا في حاجة تضرك يقول لك لا أنا أعلم بيك من نفسك وأقرب ليك من نفسك وأرحم بيك من أبوك وأمك، ففي حاجات مش هديها لك لو استعنت وطلبتها مني. فقال وآتاكم من كل ما سألتموه، فقال لك من مش كل، علشان يحميك من نفسك لو انت مستعجل في حاجة غلط. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، بينسى نعمة ربنا سبحانه وتعالى. احنا النهاردة جايين علشان نفكر نفسنا بالاستعانة بالله محبة واختيارا، لا ضيقا واضطرارا كما يقول العلماء. جايين النهاردة عشان نتعلم مع بعض ونفكر بعض إزاي إن الواحد يبقى دائم الاستعانة، مش مجرد لما يضطر ويتعب، واحنا اصلا ما لناش غير ربنا لما نضطر ونتعب والابواب تتقفل في وشنا، بس جميل قوي ان الواحد يعيش اصلا مستعين في الاشياء اللي بيقدر عليها والاشياء اللي ما يقدرش عليها. علشان كده الصالحين كانوا دائم الدعاء ودائم الاستعانه في لحظات الفتح من ربنا ولحظات الاضطرار. وما من نبي الا وربنا كلمنا عنه ازاي كان ليه لحظات اللجوء الى الله والاستعانه بيه، وفي مواقف انت ما تخطرش على بالك. يعني اول ذكر للاستعانه بالله في القران كان على لسان سيدنا ادم لما اخطا، فربنا ذكر ازاي ربنا كان مع سيدنا ادم واعانه على نفسه يوم ما اخطا، فقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكانت اول شيء اول حاجه في الاستعانه ان سيدنا ادم استعان بربنا على نفسه وعلى خطاه، عشان كل واحد ضعيف قدام ذنب أو ضعيف في السير على طريق الله يقول له رب بيك أنت إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك ولا نعبدك إلا بك، لو سبتنا رب ما هناخد خطوة ليك إلا بعونك يا رب العالمين. وسيدنا نوح آدم استعان على نفسه وعلى ذنبه، سيدنا نوح استعان على ناس عايزة تظلمه وتقسى عليه، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، اتلموا عليه ماليش غير ربنا يعني على الناس دي. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، الناس يا جماعة دول نقطة في بحر بالنسبة لملك رب العالمين. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، جاء العون في نفس اللحظة من ملك الملوك. سيدنا إبراهيم استعان بربنا على وحدته. سيدنا إبراهيم كان وحيد، كان لوحده، عدت عليه أيام، كان هو المؤمن الوحيد اللي في الدنيا، هو وزوجته سارة رضي الله عنها وصلى الله على إبراهيم. قومه يرموه في النار وربنا ينجيه، يرجع بيته عشان يترمي في حضن أبوه، أبوه يقول له اطلع بره ما شوفكش بعد كده. لما قال على أبوه قال لئن لم تنتهي لأرجمنك، هموتك ضربا بالحجارة، وهجرني ملية، اطلع بره. القوم أهل بلد ضده وحضن أبوه قاسي عليه. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفية، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي. ألجأ لربنا، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. لما تكون وحيد، ضاقت عليك نفوس الناس وقست عليك القلوب، في رحمن بيقول لك أنا جنبك، بس الجأ لي واستعين بي، وشوف النعيم اللي هغرق قلبك فيه لو كنت مع ربنا مستعان جل في علا سبحانه وتعالى. ثم كلمنا ربنا سبحانه وتعالى على نبي آخر، كأن الأنبياء حصلت فيهم كل الأزمات اللي ممكن تعدي بيك. سيدنا أيوب اللي ربنا استعان برب العالمين على مرضه ووجع جسمه، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. بس بص الأدب، ما قالوش أنت أمرضتني، أنت بتشفينا يا رب، أنا حصل في حاجة في جسمي، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. فالمريض ما لوش غير ربنا يعينه على مرضه وآلام جسده، والوحيد ما لوش غير ربنا يونسه، يا أنيسي في وحدتي. واللي ملموم عليه الناس عايزة تأذيه ما لوش غير ربنا، الناس دي ملهاش أي قيمة قدام قهر القهار سبحانه وتعالى. واللي نفسه قويت عليه وغلطان ملوش غير ملك الملوك، يقول له الحقني يا رب، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أهل العلم بيقولوا كلمة جميلة عن حنية ربنا، في اسم الله السيد. انتوا عارفين ربنا سبحانه وتعالى من أسماء الله الحسنى، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله هو السيد، فقالوا الله هو السيد الوحيد الذي خيره بيد عبيده لا العكس. الأصل يا جماعة إن العبيد أسيادهم بيستهلكوهم وياخدوا خيرهم، ويبقى العبد هو اللي شغال بيخدم سيده، إلا الله هو السيد الوحيد اللي خيره العبد هو اللي بياخده. والسيد العظيم ربنا ما بياخدش حاجة من العباد. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري بالمعاصي فتضروني، ولن تبلغوا نفعي بالطاعات فتنفعوني. عشان كده الله هو السيد الوحيد. عشان كده لما اتكلم عن نفسه قال فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال أهل العلم كل عروش الدنيا تخدمها الشعوب. لما يكون في رئيس أو ملك، هو بقى رئيس أو ملك إزاي؟ لما شعبه رضي عنه، فلما ثار الشعب صار الملك في خبر كان، إلا الله. عرشه الشعوب مش بتخدمه، عرشه بتنزل من عنده الأرزاق عشان الشعوب كلها والعبيد. فاحنا ملناش غير ملك الملوك سبحانه وتعالى، هو اللي نستعين به، خزينه ما تفضاش أبدا، كرمه ما يقفش أبدا، والله هو الغني الحميد. واحد يقول لي هستعين بربنا بس بنسى أشكره، يقول لك ربنا أصلا سبحانه وتعالى بيشكر نفسه. شوف ربنا لما يقول أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال أهل العلم غني يعطي وقتما يشاء كيفما يشاء، ما فيش حد ماسك خزائن ربنا إلا هو. حميد يعني بيحمد نفسه، لما الناس بتنسى تقول الحمد لله، مش محتاج حمد حد، وعطاؤه للي بيشكر واللي ما بيشكرش. فتعالوا النهاردة مع بعض خطوة خطوة كده نفتح قلوبنا، كيف نستعين بالله، وإيه اللي المفروض يكون جوه قلبي وأنا بقول له يا رب عني، عشان نسير على طريق الله بعون الله ومساعدة ربنا، ونحن في عينه، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. تعالوا نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. أربع حاجات لازم يتوفروا في قلب وجسد كل إنسان عشان يستعين بربنا بالطريقة اللي ربنا يحبها. احنا مش هنستعين بربنا على مرادنا، احنا نستعين بالطريقة اللي ربنا قال توكلوا واستعينوا بي بهذه الطريقة. العلماء قرأوا كلام رب العالمين وكلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وطلعوا لنا أربع أعمدة وأربع دعائم للاستعانة بالله. رقم واحد، لازم تبقى عارف القدير بتستعين بمين. اتنين، لازم تاخد بالأسباب، ما تستعينش بالقلب بس، انت كمان لازم تعمل اللي عليك. رقم ثلاثة، تحسن الظن بربنا ان ربنا هيساعدك مش هيتخلى عنك. رقم أربعة، فوض النتائج، مش عملت اللي عليك واستعنت بربنا، النتائج بيد الله عز وجل. أربع حاجات. أولا تعرف القدير. جماعة، ربنا سبحانه وتعالى من أسماء القدير، القادر، المقتدر. وقالوا أن القدير هو القادر على فعل ما يحب دون واسطة. ربنا مش محتاج حد يساعده، أو الأبواب لما تتقفل طب هيعملها إزاي؟ مش كده لما ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت مش متصور ربنا هيعملها إزاي، ومش محتاج لأسباب علشان تعينه سبحانه وتعالى. أمره بين الكاف والنون، يقولك عطاؤه كلام ومنعه كلام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عطاؤه بكلمة كن، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما خلق الدنيا من العدم بكن فيكون. فالأول لازم تبقى عارف أن إلهك قدير ويستطيع أن يفعل ما يريد بدون مساعدة وبدون أسباب. رقم اتنين، أنك أنت تعمل اللي عليك. علمنا مشايخنا وأهل العلم أن الجسد يعمل والقلب يتوكل. الجسد يعمل والقلب يتوكل. لما ربنا تكلم على الأرزاق قال علشان أوسع عليكم فإذا قضيت الصلاة بعد صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. شوف، ابتغوا من فضل الله، استعينوا برب العالمين، لكن أنتوا لازم تنتشروا في الأرض. اللي رايح شغله، واللي رايح يتعلم، واللي رايح يطور من نفسه، وتقول يا رب وتستعين بربنا أن ربنا يفتح عليك ويوسع الأرزاق ويجيب الزباين لمحلك اللي أنت تعبت عشان تقيمه وتبنيه، بس أنت بتعمل اللي عليك الأول. فالإنسان إذا أراد يستعين بالله يعرف القدير، أنه على كل شيء قدير، ثم ياخد بالأسباب، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ثم بعد ذلك يحسن الظن. ما تجربش ربنا، ما تختبرش ربنا، ما تحطش ربنا كأنك بتعامل حد من الناس. أهو جيت لك أهو أما نشوف هتعمل اللي وعدت بيه ولا لأ. ربنا سبحانه وتعالى بيساعدك ويعينك على اللي فيه نفع. أي إنسان في الدنيا معلوماته قاصرة، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أي إنسان في الدنيا خبراته قليلة، ما يعرفش إلا يحصل بعد لحظة من دلوقتي. لكن الله عز وجل ما عندوش زمن، شايف المستقبل والماضي وشايف الحاضر. وربنا قال إن الإنسان بيستعجل، بسم الله الرحمن الرحيم، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. معنى الآية تدعي بحاجات شر فاكرها خير عشان مستعجل، ولذتي وشهوتي في الحاجة دي. فأحسن الظن أن ربنا هيساعدك ويعينك فيما فيه خير. طب ولا ما فيهوش خير؟ إما يأجله لما يكون فيه خير يديهولك، وإما ما تشوفوش خالص. عامل زي الطفل الصغير، فاكرين الطفولية مع الله؟ الولد سنانه مسوسة وعايز يأكل حلويات، وفاكر أبوه بخيل أنه مش عايز يديله حلويات، وأبوه بيحميه ويحفظه. شوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحمي عبده المؤمن وهو يحبه من الدنيا، كما تحموا مريضكم من الطعام والشراب خوفا عليه. شوف الكلام قد ايه حلو، كما في مستدرك الحاكم. ربنا بيحميك من حاجات انت عايزها وتقول يا رب عني عليها يا رب، وانت ما ينفعش، مش بخل ان انت ما تاكلش وانت عيان الا اكل مسلوق. هما ليه ما بياكلوش الاكل اللي بحبه؟ عشان ده يضرك. ورب العالمين احسن الظن بيقول له يا رب وخد بالاسباب واستعين بيه، وفي الوقت المناسب هيخليك تبكي في الصلاة. لو انت بتقول انا عمال اقول نفسي ابكي في الصلاة وما دقتش البكاء، لو بكيت دلوقتي هتصاب بالعجب فيأخر البكاء. عايز اشوف النبي زي ما اصحابي شافوا النبي، استنى هيوريك النبي في المنام عليه الصلاة والسلام، بس استنى شوي. في الوقت اللي لما تشوف النبي تنتفع برؤيته عليه الصلاة والسلام، واحدة واحدة. نفسي ربنا يوسع عليا، اشمعنى فلان العاصي الحرامي ربنا موسع عليه؟ ربنا موسع عليه ده استدراج، هو اصلا مش عايز ربنا. خلاص خد حته من جناح البعوضه، وانت ربنا بيربيك، لما يبعت لك المال لا تطغى بيه، فاستنى، بيربي شخصيتك. فاستعين وانت محسن الظن، عرفت القدير، عملت اللي عليك، احسنت الظن. يبقى شيء رابع، فوض النتائج. يعني ايه فوض النتائج؟ يعني كل اللي يجيبه ربنا حلو، يعني حقق لي اللي انا طلبت منه واستعنت بيه عليه، يبقى الحمد لله. ما حصلش يفعل ما يشاء. شوف سيدنا محمد لما استشار الصحابة يطلع لغزوة أحد، وكانت شورى أغلب الصحابة نطلع، وطلعوا وقتل 70 صحابي. طب دي شورى؟ أيوة شورى. ورجع سيدنا محمد وينزل القرآن في آل عمران فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانت الشورى بتاعتهم أحد أسباب في الظاهر الهزيمة اللي حصلت في أحد. لو كانوا قلنا نقعد كنا قعدنا، لكن ده قدر الله شاورهم تاني في الأمر، لأن النتيجة دي ربنا بيربي الصحابة على طاعة ربنا عز وجل وطاعة سيدنا محمد، لأنه خلفوا سيدنا محمد المخالفة المشهورة اللي حصلت عند تل الرماة. علشان كده دايما الإنسان لما يستعين بالله ويعمل اللي عليه وتيجي النتيجة على خلاف ما يريد، يعرف كويس ان ده قدر الله فيفوض لربنا. تقول لي طب ليه فوض لربنا؟ عشان يتشجع بعد كده يستعين تاني، ما يقولش طب ما انا استعنت وعملت اللي عليا وما حصلش، فيفقد الثقة في عبادة من اجل العبادات القلبية، طلب العون من رب العالمين. ولكن بعد الكلام ده انقسم الناس لثلاث نفوس مع ربنا في الاستعانة، ثلاث انواع من الناس: المستغني والمتردد والفقير. الفقير ده المؤمن المستعين بالله، والمتردد رايح جاي، شوية يستعين بالله وشوية يستعين بنفسه أو بالخلق. والمستغني، تعالوا أكلمكم على المستغني. بني آدم يا جماعة اتخدع في نفسه كتير، وافتكر أنه لما بيعمل حاجة هو اللي بيعملها، وأنه لما بيشتغل ويتعب هو اللي بيرزق نفسه، وأنه لما بيفكر هو اللي بيحسب، مش عارف الكلام ده، هو اللي بيخطط. طب ما دي حقيقة، وسيدنا محمد أمرنا بالتخطيط وأمرنا بالشغل وأمرنا بالتعب. ده الجسد، احنا يا جماعة عندنا اتزان في الفكرة دي. أهل السنة والجماعة بيقول لك خذ بالأسباب كأنها كل شيء، ثم اكفر بالأسباب كأنها ليست بشيء. تاخد بالأسباب بجسدك وعقلك وقلبك لا يرى فاعل إلا الله سبحانه وتعالى، ولا معين إلا الله. وضرب ربنا لنا مثل في القرآن بالناس المستغنية، وكان المستغنيين اللي ربنا ضرب بيهم الأمثال في القرآن ناس إحنا ما بنحبهمش. على رأس هؤلاء فرعون. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، تصرفاتكم تبقى بوجهة نظري أنا، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. عبد نفسه، قال له عقله، شوف يقول ما علمت لكم من إله غيري. بس بص ربنا بيفضحه إزاي، ما علمت لكم من إله غيري. عارف لما حد يقول بقولك إيه، أنا فاهم أنا عارف، بس أنت بخليك ورايا وهتكسب والله. قول بإذن الله، استعين بالله، قول يا رب عنا، هنفكر مع بعض ونتشاور. فرعون اللي بيقول ما أريكم إلا ما أرى، ثم قال ما علمت لكم من إله غيري، وبعدين قال كلام عيب أوي إله يقوله، ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. في إله يقول لعلي، هحاول كده وربنا يسهل، وإني لأظنه يعني مش متأكد أما نشوف كده. هو بيقول في الأولانية أنا مش محتاج أستعين بحد، أنا الإله، لكن لسانه كإنسان أظهر ضعفه، لأنك أنت مخلوق، أنا وإنت وفرعون وكلنا مخلوقين فقراء. فقال لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وده اللي حصل من ناس كتير ربنا حكى عليهم، على رأسهم قارون لما قالوا له خليك إنسان كويس بالفلوس، قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا مش محتاج إن أنا أكون إنسان صالح، أنا اللي جبت الحاجة دي، أنا اللي فكرت وتعبت وشقيت. طيب يا قارون، ما في غيرك شيء وما خدش، أنت ليه ناسي إن التوفيق بإذن ربنا، وما توفيقي إلا بالله. وفي يوم من الأيام كان أحد، كما في تفسير الإمام الثعلبي أحد الكتاب المشهورين، كتاب كتب العلم، كان حد سأله قال له أخبارك إيه؟ قال ما دامت يدي بخير فأنا بخير. فعدت عليه الأيام والسنين وكبر في السن وإيديه اتشلت، فصار يسير بين الناس وهو يقول ضعت بسبب أن إيده وقفت وتشلت. فقالوا له لو كنت استعنت بالله وتوكلت عليه لما وكلك إلى يدك، بدل ما تقول الحمد لله، طول ما ربنا سبحانه وتعالى، طول ربنا معانا إحنا زي الفل، تقول طول ما إيديا بخير. لا تستعن بأي شيء في الدنيا فياكلك إليه، ما استعنش بشيء إزاي يعني، ما الناس لبعضيها، وأنا مستعين بالقلم عشان أكتب، ومستعين بعربيتي علشان توصلني، ومستعين بواحد صاحبي عشان يشغل لي فلان ويساعدني، مش عارف، ما كل الناس بتعمل كده مع بعض. قالك لا استنى، أنت تستعين في الظاهر وقلبك لا يرى إلا فاعلا واحدا. يعني أنا أروح أقول لك من فضلك ممكن تساعدني وأنا لا أرى فيك معطي إلا الله. هو ربنا اللي بيدي عن طريق إيديك. عشان كده العلماء قالوا لو عايز تطلب خدمة من حد أطلب بس ما تستغناش بيها عن ربنا، وأنت ترى المعطي الله. فلما أقول لك خلصت الورقة دي، ده ربنا اللي هيخلصها، فإحنا أسباب لبعض. فالمستغني أقول لك علامة على المستغني، ما بيدعيش. وبسأل نفسي وبسألك دلوقتي حالا، آخر مرة دعيت بقلب كان إمتى؟ محتاج آخر مرة. لو كان من شوية يبقى ربنا يتقبل، كمل على كده على طريق الله مستعين بالله في كل لحظة. لكن لو بقالك فترة ما دعيتش، واضح إن إحنا نسينا إن الأنفاس بإذن الله، والصحة بإذن الله، والستر بإذن الله، وإن أي حاجة في الدنيا ماشية زي ما هي مستقرة، لأن ربنا كل لحظة أمره بينزل كن فيكون، استقرار استقرار. استعين بالله وادعي. علامة المستغني عن الله أنه لا يدعو. عشان كده ربنا قال من لم يسأل الله يغضب عليه، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اللي مش بيستعين بربنا ربنا يغضب عليه. أنت مش حاسس بيا في حياتك ولا إيه؟ تعالوا مع بعض نتفرج على اللي جرب يستعين، فصارت حياته جنة لأنه شعر أنه في عين الله سبحانه وتعالى ورعاية ربنا. الإنسان لما يستعين ويجيله عون ربنا يشعر أنه مش لوحده، أن ليه ظهر. كان سيدنا محمد يقول اللهم أنت عضدي، طبعا بدون تشبيه. الإنسان العضد عمده يعني الحتة دي كده، اللي هو الإنسان بيتحرك ما بيحركش إلا أديه، ما بيمسكش إلا بإيديه، ما بيشيلش إلا بإيديه، إيديه كل حاجة. ده ما فيهاش تشبيه. لما تقول ربنا أنت سندي مش معناه أنك بتشبه ربنا. وكأن النبي بيعلمنا عضدي يعني من غيرك أضيع سبحانه وتعالى. فتعالوا نسمع جمال الاستعانة بالله ونقارن نفسنا بهذه القلوب. واللي نسي الاستعانة يراجع نفسه يا جماعة، وانتوا بتتفرجوا صلوا على النبي. تفضل. My name is Haja Rukaya Zahra Abdul Mutakalim. My name was given to me when I was in Turkey. I embraced al-Islam. When did I feel I need Allah's help? There is not a moment, a microsecond that doesn't go by that I don't need Allah's help. We need Allah's help all the time. Suratul Fatiha. If we only realize that that surah is the absolute direction on how we do everything in al-Islam. For instance, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. Thee alone we worship. Thee alone we ask for help. What are the steps you do when you feel you need Allah's help? One of the things that you do is salat. Get up in the middle of the night. Pray and beg to your Lord. Supplicate to Him. And watch what Allah will do for you. But you can't do it one time. You must be consistent. And you can't always just ask of Him because there's something you think you want. Everything you need from Allah. Everything. The difference from asking Allah for help and people for help is that you know that Allah knows. People don't know everything. And for them to pretend that they do will only lead you to trouble. The last situation where I asked Allah for help, there isn't a time I don't ask Him for help. Even now, I'm asking Him for His words to come out of my mouth. But I can give you one example that recently, and my coming here to learn the treasure, Fusha. Every night I left my bed 4 times a week, tahajjud, crying. I mean literally crying for Allah's help in this. And He not only brought me here to learn his treasure. Ta'aira Rukaya, ta'aila. He took me on Hajj for my mama. What would I like to say to Allah? I am your servant. Do with me as you will. Just never, please, man fadlik, turn me from you. Let me stay. Let me stay with you. Man fadlik, forgive me and guide me and never turn me from you. I am your slave. الله على الكلام، الله على القلب، الله على الفقر إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. كان أحد أساتذتنا من العلماء، هو دكتور جراح، كان بيحكي لنا على حد من زمايله الدكاترة، وهو كان متكبر عليهم جدا وما بيساعدش حد، ما بيعلمش الشباب الصغيرين، وشايف نفسه هو ده دايما اللي متقدم كده، وكلمه من طرف مناخيره ما كانش يدعي. ولما حد كان يقوله عملت ايه في العمل يقوله خلصت، تلاقش انا خلص الموضوع ده. في يوم من الايام نسي مقص في بطن عيان، وترفع عليه قضية، وكانت ازمة في حياته. من ساعتها هو ما بقاش يخش عملية لما يصلي ركعتين يا رب افتح عليا وبسم الله، ويطلب من شيخنا يقول له اديني اوراد واديني حاجات اقرأها عشان ربنا يفتح عليا. فكان في الأول مستغني عن الله، لأن الدنيا كانت ماشية واسمه بيكبر. فلما عرف فقره لجأ. إحنا مش عايزين فقط نلجأ إلى الله اضطرارا، وإن كنا لما نضطرنا ما لناش غير ربنا، عايزين نعيش بالاستعانة مع رب العالمين. يلا صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، وأشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. النوع الثاني من العباد في الاستعانة بالله بعد المستغني، المتردد. الشخص المتردد هو اللي بيستعين بربنا سبحانه وتعالى وقت ما تضيق بيه الأيام وتقفل الأبواب في وشه. طب ما احنا كلنا كده. قال لك لا، لما ربنا بيفتح عليه بينساه. يعني هو محتاج ربنا سبحانه وتعالى لما الدنيا تشتد والأحداث يبقى فيها كروب على قلبه، وأول ما ربنا يعينه يفتح عليه ولا كأن كان محتاج لربنا. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. بعد ما ربنا فتح عليه خلى قلبه يتملي بأشياء كتير قوي ربنا ما بيحبهاش، حتى صارت أنداد لله عز وجل. عارف لما الشباب في الجامعة أو في المدرسة بينجحوا وربنا بيفتح عليهم، نبقى أيام الامتحانات يا رب ونصلي، شيء جميل ربنا يتقبل من الجميع. وحتى لما بيصليش وبيصلي أيام الامتحانات ربنا يقبله. لكن أسوأ حاجة بعد ما ننجح نروح البروم. عارف البروم؟ عارف الحفلة السواري اللي بتتعمل علشان نرقص فرحة بالنجاح اللي ربنا فتح بيه علينا، واعمل الكلام ده كله وعمال أدعي أن أنا أتجوز وربنا يفتح عليا وأن أنا أكون بيت، وليل يوم الجواز بيبقى الفرح أسوأ ما يكون بعد ما دعيت لما ربنا فتح عليا وأكرمني. فاكر لما واحد كما قال عنه رب العالمين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. يا رب أنا عايز فلوس، وده قصته في السيرة. ولما ربنا بعت له الفلوس من الأبقار والأغنام كان بخيل ورفض، والنبي قال له طلع الزكاة، رفض مرسال النبي وقال له روحوا لسيدنا محمد معيش فلوس. فسيدنا محمد قال ويحه أهلك نفسه. شوف قد إيه الواحد كتير ما يكون محتاج لربنا سبحانه وتعالى، ثم لما ربنا يفتح عليه ينسى ربنا. ده اسمه المتردد الذي يلجأ إلى الله فقط وقت ما يكون محتاج ربنا، وبعدين ينسى ربنا سبحانه وتعالى. أما الشخص اللي احنا بنبحث عنه النهاردة وهو الفقير اللي فهم يعني إيه عبد، اللي بيحتاج ربنا سبحانه وتعالى دايما وقت ما تشتد الأمور عليه، وقت ما ربنا ييسر له هو دايما مستعين بالله، يرى أن أنفاسه بيد الله وكل خير مستمر عشان ربنا أذن وأعان سبحانه وتعالى. عايش معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله اللي النبي قال عليه عليه الصلاة والسلام, لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة, أي لا حائل بيني وبين أي شيء يضرني ولا مقوي على أي شيء ينفعني إلا الله عز وجل. الشخص ده بيبدأ يومه زي ما النبي بيبدأ يومه هو نازل من البيت, بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله, اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يبدأ بالاستعانة ونسبة الحول والقوة لرب العالمين سبحانه وتعالى. عايش يوم بيطلب الأرزاق وبيستعين على الطاعات بالله سبحانه وتعالى. وقبل ما ينام زي النبي لما كان بينام يقول باسمك, الباء دي بيسموها باء الاستعانة, باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه, مش هرفع جسمي تاني من على السرير, أبدأ يوم جديد إلا بيك يا رب العالمين, باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. فإن أمسكت نفسي, لو روحي طلعت عندك وقبضتها وأنا نايم فارحمها, وإن أرسلتها رجعتها لي تاني فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الشخص ده اللي بيستعين بربنا سبحانه وتعالى سماه أهل العلم الموفق, لأنه وفق لفهم معنى كلمة عبد ومعنى الرب سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا الفقير اللي هو يا رب يكون إحنا, بيستعين بالله في ثلاث حاجات, بيستعين بالله على الطاعة وعلى الأرزاق وعلى البلاء. على الطاعة مش هتعرف تسجد سجدة ولا تقول يا رب إلا بإذن الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لم يدعو النبي إلا بإذن الله عز وجل, وده النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده سيدنا محمد كان يبدأ الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه, إياك نعبد وإياك نستعين, ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يعني ما تطهر أي إنسان من معصيته وضيق صدره مع الله إلا بإذن الله, ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء سبحانه وتعالى. وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيعلمنا بعد كل صلاة ندعي اللهم أعني, مش هعرف أعمل حاجة من غيرك, أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال عليه الصلاة والسلام في الطاعة سددوا وقاربوا وأبشروا استعينوا, حاول تعمل أقصى حاجة عندك وربك يقبلك سبحانه وتعالى على قليل العمل منك, بس استعين بالله. فالاستعانة بالله رقم واحد على الطاعة, اتنين استعانة بالله على الأرزاق, فيش مليم هيخش جيبك ولا فكرة هتيجي في عقلك ولا خطة ربنا هيوفقك انك انت تحطها إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف, ثم قال وفي كل خير, ثم قال احرص على ما ينفعك. وانت بتشتغل ضيعش وقتك, احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. تنزل الصبح عشان تضرب كده في الأرض تبتغي من فضل الله, قول يا رب عني, اصرف عني الرزق الحرام, افتح لي يا رب, وفقني, وفقني الأفكار تزود بها رزقي, وفقني الصحبة تساعدني ان انا اعرف اكسب ارزاقك اللي منتشرة في الأرض ولا اعرفها الا بتوفيقك, وما توفيقي الا بالله. استعانة على الطاعة, محدش يشوف نفسه بيعمل أي طاعة إلا بإذن الله. استعانة على الأرزاق. ثم الأخيرة استعن بالله على البلاء, قوي كتفي يا رب عشان أشيل البلاء. أنت رحيم وحنان علينا, وإذا شئت أنك أنت تضيق علي في أي حاجة فده بإذنك, بس عبدك الضعيف ما يقدرش إلا بيك سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه يعني همه شيء فزع إلى الصلاة. وأوحى ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا داود, قال يا داود من ذا الذي يعتصم بي, يعتصم يعني يستعين ويلجأ, من ذا الذي يعتصم بي فتكيد له السماوات والأرض إلا جعلت له مخرجا. مش حد أقوى من ربنا, ولا حد يعرف أكتر من ربنا, ولا حد عليم بحالك أكتر من ربنا. له ملكوت السماوات والأرض كما قال عن نفسه, وهو يجير يعني يحمي ولا يجار عليه, حش يعرف يحمي نفسه من ربنا سبحانه وتعالى. استعن بالله على رزقك, استعن بالله على الطاعة أن يشرح صدرك, ألم نشرح لك صدرك, واستعن بالله على البلاء أن يقوي كتفك وظهرك على تحمل البلاء اللي ربنا بيكون به شخصيتك سبحانه وتعالى. ما تنساش تخش بعد الحلقة شباب والبنات على موقع على mustafahusn.com على المنتدى, هتقول الواجب العملي اسمه أعلنت افتقاري, هتلاقي الشباب عاملين لك كده زي صيغة كده تكتب فيها أنت نفسك تعمل إيه الأسبوع ده, عندك أمنية إيه تحقق الأسبوع ده, واكتب كمان وشوف وانت بتكتب ايه اللي هتعمله استعانة بالله عشان تحقق. وهتلاقي الشباب يتناصحوا على الموقع أي حاجة، اللي عايز يذاكر وينجح واللي عايز يشتغل واللي عنده أمنية عند ربنا، هتلاقي الشباب بيتبادلوا مع بعض تعمل إيه عشان تكون حقيقي مستعين بالله عز وجل، وأعلن افتقارك إلى الله، واكتب هتعمل إيه عشان تكون الفقير المستعين برب العالمين سبحانه وتعالى. يا رب على طريقك عنا وخد بإيدينا على طريق الله، مش تعرف تمشي خطوة إلا بالاستعانة بملك الملوك سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا الله، يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت واحد، أنت المعز لمن أطاعك والمذل لكل جاحد، إني دعوتك والهموم جيوشها نحوي تطارد، فافرج بحولك كربتي يا مستعاني على الشدائد، فخفي لطفك يستعان به على الكرب المعاند، يسر لنا فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد، كن راحمي فلقد يئست من الأقارب والأباعد. يا الله، ثم الصلاة على النبي وآله ما خر للرحمن ساجد. يا رب يا رب، خذ بإيدينا ونجينا وأعنا على نفسنا. اللهم أعني وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب، كل يوم مستعينين بيك من أول ما نصحى لغاية ما ننام يا رب، فكل لحظة لا نرى فيها خير إلا بعونك يا أكرم الأكرمين، كل يوم أو كل أسبوع على طريق الله بعون الله. نشوفكم المرة الجاية، صلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. ولا تشعر بضيق، قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب، امحي الذنوب واهدي للطريق.